بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي صباح يوم الخميس 28 من شهر رجب للعام 40 بعد 400 من الهجرة، وجه الكلمة الثانية إلى إخواني المقاتلين والمجاهدين في الجيش الليبي الباسل بقيادة المشير خليفة ابن حفتر حفظه الله تعالى وسدد رميه في إبان دخولهم إلى مدينة طرابلس وتطهير الغرب من الخونة والخوارج. فأقول لإخواني المجاهدين قادة وجنودا، سيروا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالله عز وجل، واعلموا أن النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أذكركم بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة امطار عليه، يبتغي القتل والموت ما ظانه. نعم. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. فاحتسبوا عملكم عند الله، واعلموا أن ما تقومون به من أعظم الأعمال، أعظم من قيام الليل ومن صيام النهار، ولو ظل الرجل صائما قائما في طول دهره، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، وأنتم خرجتم لحماية دينكم ثم لحماية أعراضكم وأهليكم من كيد الكائدين ومكر الماكرين الذين يريدون أن يفسدوا عليكم دينكم وأن يسلبوا أموالكم وأن يهتكوا أعراضكم. فاستعينوا بالله وكونوا رجالا، كونوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإياكم أن تعطوا آذانكم للخونة والمنافقين، فإن المنافقين أخطر الفئات التي تفت في عضد المجاهدين. وتأملوا ما فعله المنافقون في غزوة أحد، حيث فر رأس المنافقين عبد الله بن أبي بثلثي الجيش أو بثلث الجيش، ولما رأى انهزام المسلمين فحذروا من المنافقين المندسين في صفوفكم، وانتبهوا إليهم. وهذا تنبيهنا للقادة أن يقربوا المخلصين الصادقين الرجال الذين هم فحول الرجال عقيدة وقوة وانتماء وأمانة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقهم البصيرة والحكمة. وأنتم إن اضطررتم إلى الحصار، إلى حصار من يأبى أن يسلم نفسه وأن يحقن الدماء، فالحصار أمر مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات. قد حاصر صلى الله عليه وسلم بني النضير، وحاصر بني قريظة، وحاصر بني قينقاع، وفعل ذلك مع أهل الطائف، حاصرهم كذلك. وهذا الحصار إنما مقصود منه أن يسلم الخائن نفسه، وأن يفت في عضد المنافقين الذين يريدون الفتنة. وأنتم أهلوكم وإخوانكم في طرابلس ينتظرونكم كي تفرحوا وتسعدوا قلوبهم بالنصر والتحرير لطرابلس من أيدي من أراد أن يجعلها غنيمة لأعدائكم من أهل الكفر في أمريكا وغيرها. فكونوا على حذر، احفظوا دماءكم ودماء أهليكم في طرابلس ما استطعتم، حقين الدماء ما استطعتم. إياكم أن تقتلوا بريئا أو أن تسفكوا دم مسالم يريد النجاة. وكونوا خلف قائدكم، عليكم بالطاعة في المعروف كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والزموا التقوى، فإن أساس النصر تقوى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يوحد صفوفكم، وأن يسدد رميكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال الغمة عن أهل طرابلس وعن غرب ليبيا، وأن يعجل بزوال شر الخوارج والخائنين من حزب الإخوان المسلمين عن ليبيا وعن كل بلاد الإسلام، وأن يوحد شعب ليبيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين تحت قيادة القائد المشير خليفة بن حفتر حفظ الله تعالى ونصر به الإسلام والمسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.